الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. عليكم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين لأجل الثواب. كنا في الدرس الماضي نتكلم عن قول العلماء بوجوب معرفة 13 صفة لله تعالى. قلنا هذه الصفات قال العلماء يجب على كل مكلف أن يعرفها، لأن معرفة الله تبارك وتعالى لا تكون بالإحاطة به، إنما تكون بمعرفة ما يجب له وما يجوز في حقه وما يستحيل عليه. فبما أنه الله تعالى بما أنه لا يتصور في القلب، لا يتمثل في القلب، كيف يعرف؟ وقد أمرنا بالعلم به بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. كيف يعرف؟ يعرف بمعرفة ما يجب له من الصفات وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه. قلنا هذه الصفات 13 صفة، كل صفة من هذه الصفات لا يجوز على الله ضدها، لا يجوز على الله ما يقابل هذه الصفة. يعني لما نقول مثلا الوجود لا يجوز على الله العدم، لما نقول الوحدانية لا يجوز على الله أن يكون له شريك، لما نقول القدم أي الأزلية معناه لا يجوز على الله أن يكون له بداية، لما نقول البقاء معناه لا يجوز على الله الفناء، لما نقول وقيامه بنفسه معناه لا يجوز على الله أن يكون محتاجا لشيء. الله تبارك وتعالى من صفاته القيام بالنفس. ما معنى القيام بالنفس؟ يعني أن الله تعالى مستغن عن كل ما سواه، وكل ما سوى الله يحتاج إليه. نحن نستطيع أن نستغني عن المال، نستطيع أن نستغني عن الولد، لكن لا نستطيع أن نستغني عن الله تبارك وتعالى. الله تعالى لا يستغنى عنه. في ناس بينصرف ذهنهم إلى التفكير بالولد والمال، بينصرف ذهنهم إلى هذا، بيصير في ذهنهم كأنه بس هذا اللي هو الشيء اللي بيشتغله الإنسان بحياته، وكأنه هذا ما بيستغني عنه. الولد إذا مات شو بيعمل الواحد؟ أليس يعيش بعد موت ولده؟ إذا واحد احترق ماله شو بيعمل؟ أليس يعيش بعد احتراق ماله؟ أو غصب ماله أو سرق ماله مش بعيش؟ عادة بعيش بعد ما يخدوا له ماله أو يسرقوا له إياه أو يخدوه غصب بالقوة أو يموتوا أولاده مثلا، يعيش. معناه يستطيع أن يستغني عنه، عن المال والولد، لكن لا يستطيع أن يستغني عن رب العالمين. في ناس من شدة ما يفكرون في الدنيا وتنصرف قلوبهم للدنيا بصير تفكيره كأنه ما بيستغنوا عن الأولاد وعن المصاري. يفكر الواحد أنه بعد هذه الحياة التي يعيشها مهما طالت في النهاية سيموت الإنسان، قد ما عاش في الدنيا بده يموت. إذا مات حين ينزل إلى القبر ينزل معه الولد حتى يندفن معه؟ لا، لو نزل ابنه، هذا إذا نزل ابنه، لما بنزل ابنه بالعادة، هل يبقى معه في قبره؟ لا. إذا كان عنده مال كتير وتبعه هذا المال، هل يبقى معه هذا المال في القبر؟ لا. فإذا الإنسان بعد أن يعيش هذه الحياة طالت أو قصرت حياته ويندفن في القبر، يندفن وحده في القبر، ما الذي ينفعه في قبره الإنسان؟ عمله، إما أن يكون سببا لأنسه وفرحه في القبر، وإما أن يكون سببا لعذابه في القبر. هيك مطلوب الواحد يفكر. كل منا يؤمن بأنه لا بد من الموت، كل واحد منا يؤمن بذلك، لأن الذي لا يؤمن بالموت لا يكون مسلما. الله تعالى قال كل نفس ذائقة الموت. الله تعالى قهر العبادة، العباد مقهورون، كل منهم يموت، كل واحد من العباد يموت كائنا من كان. أفضل الخلق مات صلى الله عليه وسلم. لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام، أليس بعض الصحابة ما صدقوا أنه هلأ بيكون وفاة الرسول ظنوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن بيعفوا أنه بيموت، بس ظنوا أنه ما هيموت هلا، ظنوا أنه لا يموت حتى يموت أعداؤه الذين كانوا يحاربونه ويكذبونه، هكذا ظن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما إجا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبلغه أن بعضهم قال لا يقول أحد النبي مات، يعني كان ينهي كان ينهى الصحابة عن أن يقولوا النبي مات، فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان أثبت الصحابة قلبا مع أنه من حيث الجسم ضعيف نحيل الجسم، كان أحيانا الإزار لا يستمسك على حقويه عظام الحوض من شدة ما هو نحيل، لكن من حيث الشجاعة كان أشجع الصحابة، ومن حيث ثبات القلب كان أثبت الصحابة قلبا. لما جاء المشركون هجموا على الرسول صلى الله عليه وسلم هو كان وقف حال بينهم وبين رسول الله حتى صاروا يلتفون له من شعر لحيته حتى يبتعد وهو لا يبتعد، فقال علي رضي الله عنه أشجعنا بعد رسول الله أبو بكر، فلقد رأيته يحول بين النبي والمشركين حتى نتفوا له لحيته وما تزحزح، يعني ما ترك أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول له أحكام خاصة ليست لأحد إلا له، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى قال في القرآن الكريم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، معناه النبي يجب على المؤمنين أن يحافظوا عليه وأن يدافعوا عنه ولو أدى هذا إلى هلاكهم إلى موتهم، يعني ولو أدى الدفاع عن النبي إلى أن يموتوا ليحولوا بين النبي وبين من يريد قتله يدافعون عنه إلى هذا الحد. هذا ليس لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان رجل من الصالحين من الأولياء وواحد يريد أن يدافع عنه ليس له أن يرمي بنفسه ليقتل بدله، ليس له. أما الرسول يجب على المؤمنين أن يحافظوا عليه وأن يدافعوا عنه ولو أدى إلى قتلهم دونه، هذه من الأحكام الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم مما أنزل الله عليه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يموت، مات، إنك ميت وإنهم ميتون، الله تعالى قال في القرآن الكريم. فهدأ الصحابة الذين كان بعضهم تكلم أن النبي الآن لا يموت، يعني حتى يقتل الذين كانوا يعادونه ويحاربونه، هدأوا. كان عند أبي بكر هذا الثبات في القلب رضي الله عنه، فحتى الرسول مات عليه الصلاة والسلام، كل منا سيموت، حين ننتقل إلى القبر ما هو الذي ينفعنا؟ عملنا، عملنا هو الذي ينفعنا. فالإنسان تذكر هالكلام، يستغني عن الولد ويستغني عن المال ويستغني عن كثير من الأشياء الموجودة في الدنيا، أما عن رب العالمين لا يستغني، أما الله لا يحتاج إلى أحد، هو خلقنا وهو ليس بحاجة إلينا، هو غني عنا، هو لا يفتقر إلى أحد، الكل يفتقر إليه وهو مستغن عن كل ما سواه. إذا الواحد فهم هذا وصار في قلبه امتلأ قلبه بالاستشعار بهالكلام يعرف أن الله سبحانه وتعالى له أن يأمرنا بما يشاء وينهانا عما شاء، وله أن يحل لنا ما شاء ويحرم علينا ما شاء، وليس لنا أن نعترض عليه. إذا ملأ قلبه بهذا بصير بيسلم للأحكام الشرعية، بيسلم للقرآن، بيسلم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما أتى به، ما بيعارض، ما بيعود بجادل. إذا عرف أنه في آية في القرآن وهذه الآية يثبت منها حكم شرعي ما بيعود بجادل بيقول أنا مني مقتنع وقد عرف أن هذا في القرآن، اللي بيقول مني مقتنع وقد عرف أن هذا في القرآن هذا كافر، لأنه في ناس هلأ نتلو عليهم آيات من القرآن فماذا يجيبنا بعضهم؟ يقول بس أنا رأيي هيك، ويخالف القرآن الكريم، ويخالف القرآن الكريم. كل يدكم بتعرفوا مسألة كثير مهمة، أن كل مكلف لما نقول مكلف يعني واحد بالغ وعاقل سمع بدعوة الإسلام، إن لم يكن مسلما يجب عليه شو؟ أن يدخل في دين الإسلام. الله تعالى ما أعطى العبد الحرية ليختار غير الإسلام، ما عنده العبد حرية ليختار غير الإسلام، يجب عليه أن يكون هذا العبد على الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صريح القرآن في هذا صريح. مع ذلك يجي هلأ ناس اللي يقول عن حاله محامي، اللي يقول عن حاله دكتور، اللي يقول عن حاله أستاذ دين على زعمه، ماذا يقول للناس؟ يقول لهم الإسلام أعطى حرية، اللي بده يختار أي دين بده إياه وكفل له هذه الحرية. يقول له الإسلام كفل له هذه الحرية، يعني بمعنى إذا بده يكون مسلم يكون مسلم، ما بده يكون مع الشيء مثل ما بده. وهذا كفر صريح من أصرح الكفر. لو كان الله سمح لكل إنسان أن يختار الدين الذي يشاء لما أرسل الأنبياء؟ أليس الله أرسل النبيين بدين واحد وهو الإسلام؟ لو كان الله سمح للعباد أن يعتقد الإنسان ما يشاء، أن يختار الدين الذي يشاء، العقيدة التي يشاء، وأن يقول ما يشاء، لما أرسل الله الأنبياء؟ إرسال الله للأنبياء بدين واحد هو الإسلام، هذا دليل على أن الله تعالى ما ارتضى لعباده دينا سوى الإسلام، ما ارتضى إلا الإسلام. لهلأ بعضهم بعض الناس يناقشوا بهالموضوع. امبارح كنا بمجلس درس، حكي لي واحد محامي، قال لي أنا كنت بمدرسة أبي بكر الصديق، هذا المحامي عمره شي 55 سنة، قال لي كنت بمدرسة أبي بكر الصديق وأنا في صف الابتدائي، مدرسة أبي بكر الصديق تعرفوها مقاصد يعني، قال وأنا في صف الابتدائي يعني هالحكي مش 50 سنة، الأستاذ اللي بعلمنا دين عم بيكتب على اللوح، كان رمضان، فبرم التلاميذ قال لهم مين صايم منكم؟ تلاميذ صغار كانوا بالابتدائي، فرفع بعض التلاميذ إيديهم، بعض التلاميذ ما رفعوا إيديهم، قال لي بس هيك تطلع فينا، قال مين صايم منكم؟ فرفع بعض التلاميذ وبعض التلاميذ ما رفعوا، فرجع يكتب، قال لهم شوفوا اللي صايم إذا في الله بيكون استفاد، وإذا ما في الله بيكون مستعب حاله يعني إنه صام. وهذا بأي مدرسة؟ مدرسة أبي بكر الصديق، يعني اللي هو متوقع عادة بحسب العادة إنه واحد لما يروح عليها أنه تسمى المقاصد الإسلامية، أنه معناته يعلمونه بحسب العادة الإسلام. إذا هذا الكلام من حوالي 50 سنة تقريبا، وحصل الأستاذ في هذه المدرسة أن قال لهم هذا وألقى فيهم هذه الكلمة، بعض التلاميذ قد يعتقدوا الكلام اللي قالوا، قد يعتقدوا أنه يلا إذا في الله على زعمه، قال إذا في الله يكون استفدته يكون أطعتوه، وإذا ما في ما تعبته شوية بالصيام يعني أنه ما كثير يعني هالقصة. هذا إلحاد كفر هذا، وهذا نطق به بين التلاميذ اللي هن من أولاد بيروت، واللي هن عادة من شأنهم أنهم ينتسبون للسنة، وقد يكون بعضهم وقع في نفسه هذا الكلام وصار يقول هذا الكلام اللي هو في كفر. صرنا بزمان صعب، زمان من أصعب الأزمنة نحن اللي هلأ فيه، الجهل استشرى بين الناس وانتشر، وأكثر الناس لا يهتمون لأمر الدين. الواحد بأمر الصلاة في عندي بيبعثوا لي صور عن ناس عم يصلوا ببعض البلاد وعم يصلوا بطريق فيها كوع، فالناس عم تصلي هيك وبيلف الكوع، مع لفة الكوع كلهم عم يصلوا مع الكوع، يعني ناس عم تصلي هيك وناس عم تصلي هيك وناس عم تصلي هيك وناس عم تصلي هيك. طب القبلة، استقبال القبلة، مش هذا من شروط صحة الصلاة؟ شو يعني استقبال القبلة؟ التوجه إلى الكعبة. طب الكعبة حتكون هيك هون، حتكون هون، حتكون هون، حتكون هون، أم حتكون باتجاه واحد بالنسبة للناس اللي بعاد عنها؟ هني ما من حول الكعبة، ما عم يصلوا حول الكعبة، عم يصلوا باليمن أو عم يصلوا بمصر، تلاقي كل واحد عم يصلي إلى جهة وكلهم صفوف عم يصلوا خلف إمام واحد، هل تصح صلاتهم ولم يستقبلوا القبلة؟ لا، ما بيهتموا، لا يهتمون لأمر الدين، عندهم إياه كأنه شيء زيادة، كأنه فضلة. بينما واحد منهم إذا كان بده يعمل معاملة قانونية بيروح بجيب محامي وبيسأله بربط لي إياها بالقانون حتى ما يكون فيها ولا ثغرة، إذا بده يعمل معاملة مالية بيروح بيسأل أهل الاختصاص، أما في أمر الدين هيك يخدينا فوضى. أغلب الناس هكذا يمشون على الفوضى، إن كان في أمر العبادات، وإن كان في أمر المعاملات، وإن كان في أمر التعامل حتى فيما بينهم، بينهم وبين آبائهم وأمهاتهم. هذا الحال لا يخلصهم في الآخرة. إذا كانوا على هذا الحال، هذا الحال في الآخرة لا يخلصهم. الإنسان الذي تصلح صلاته من شأنه يصلح سائر عمله، من شأن من بركات الصلاة إذا أصلح صلاته، يعني أتقن صلاته، من شأنه أنه يصير على خلق حسن، أنه يصير في سائر المعاملات وسائر العبادات إن شاء الله على حال حسن. فإذا ساء أمره في أمر الصلاة هذا يؤثر على كل أموره التانية، لأن الصلاة أمرها مهم في الدين. وأول ما يسأل عنه العبد من العبادات، يعني بعد الإيمان بالله والرسول، هو أمر الصلاة. وأكثر الناس لا يعرفون من الصلاة إلا الصورة. أكثر الناس اللي هني بالدعون بيعرفوه يعرفون من الصلاة الصورة، أما حقيقة كيف تكون الصلاة صحيحة، وكيف تكون الطهارة صحيحة، كيف يكون الوضوء صحيحا، أكثر لا يعرفون. والقدرة، فسرنا شو معناه القدرة لله تعالى، والإرادة والعلم. الله تعالى له صفة العلم، وعلم الله ليس كعلم الخلق، علم الخلق مكتسب، يعني الخلق يعلمون بعد أن لم يكونوا على علم. الله تعالى قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يعني الواحد لما يخرج من بطن أمه لا يكون عالما. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من بطن أمه ما كان عالما. حتى سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا عيسى في المهد تكلم صبيا، نطق صبيا في المهد، لكن بعد ذلك عاد وسكت، تكلم شيئا قليلا ثم عاد وسكت، ودخل الكتاب وتعلم القراءة والكتابة سيدنا عيسى عليه السلام. فما بيجوز الواحد يقول فلان طلع من بطن أمه عالم، أو فلان طلع من بطن أمه عارف بالله، أو فلان طلع من بطن أمه من أولياء الله، لأن الله تعالى قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لا تعلمون شيئا يعني ليس عارفا بالله، ليس عارفا بالدين حين يخرج من بطن أمه. لكن الأنبياء عندهم مزية، وهي أنهم من أول ما يميزون الله تعالى يجعل في قلوبهم معرفته، فيكونون على الإيمان، يعني يعرفون الله، أن الله واحد، وأنه لا شريك له، وأنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا هو قبل نزول الوحي. الله يلهمهم الإيمان إلهاما، وبيطلعوا كفار لا يعتقدون الكفر. هذا كل الأنبياء هيك، أول ما يميزون الله تعالى أعطاهم ذلك. لذلك إذا تطلعوا بسيرة كل نبي من آدم إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا واحد منهم حصل منه قبل أن ينزل عليه الوحي أنه عبد غير الله أو سجد لصنم مثلا. هذه القصة اللي يقولوها عن إبراهيم يكذبون فيها، يقولون على إبراهيم كان يحمل الأصنام ويقول: من يشتري ما لا ينفع ولا يضر، من يشتري ما لا ينفعه ولا يضره. هذه كذب على سيدنا إبراهيم. النبي لا يبيع الأصنام ولا يدعو إلى شراء الأصنام. من الذي كان يعبد الأصنام؟ آزر، والد إبراهيم. كان إبراهيم عليه السلام ينهى والده عن عبادة الأصنام، أما إبراهيم ما عبد الصنم ولا عبد القمر ولا عبد الشمس ولا عبد النجوم، ما عبد إلا الله. وكل نبي كذلك. فإذا واحد سألكم: طيب كيف بعد ما أجا جبريل كيف يكون ما عبد إلا الله سبحانه وتعالى، ما عبد غير الله، ما سجد لصنم؟ الجواب أن الله يلهمه الإيمان، يلهمه الإيمان في قلبه، ويحفظه من أول نشأته من القبائح والرذائل. ما بيعمل رذيلة، ما بيعمل أمر قبيح، لا يخون ولا يكذب، لا يسرق، لا يأكل مالا بغير حق، لا يكون سفيها، لا يكون رذيلا، يعني لا يرتكب الأشياء التي فيها رذالات أو سفاهات، لا يكون بليد الذهن. كل الأنبياء هيك، وعصمهم الله كمان، حفظهم من أن يحصل لهم مرض منفر. لما تأخذوا هالقواعد بتعرفوا القصص المكذوبة بيصيروا بتنفوها وبتقولوا عنها منها صحيحة. مش بيقولوا بعض الناس أيوب كان يخرج منه الدود، لما تأخذوا أنه كل الأنبياء، أن كل الأنبياء حفظهم الله من الأمراض المنفرة كالجرب والبرص، تعرفوا أن خروج الدود من الأمراض المنفرة، فلا يجوز على أيوب. أيوب عليه السلام مرض 18 عاما، بس ما سمى الرسول بأي شيء مرض، ما قال عليه الصلاة والسلام، بس أكيد نعرف أنه ليس مرضا منفرا. بس قديش صبر على المرض؟ 18 سنة لزم البيت. فهلا لأنه بعض الناس شو بيقولوا؟ بيقولوا أنا صبرت أكثر من أيوب. كلام غلط، ما هدول ما عارفين شو هو صبر أيوب. بيقولوا هيك بعض الناس، بعض النساء وبعض الرجال يصدر منهم شو بيقولوا؟ يعني أنا صبرت أكثر من صبر أيوب. أو يكون واحد منهم يدعو للآخر شو بيقولوا؟ بيقولوا الله يعطيك صبر أيوب. كيف بده يكون عنده صبر أيوب؟ أيوب نبي من الأنبياء، نحن نصل إلى صبر نبي من الأنبياء، بصيروا يقولوا له الله يعطيك فصاحة فلان من الأنبياء وشجاعة فلان من الأنبياء وصبر فلان من الأنبياء. هذه صفات النبيين. واحد من الناس مثلنا نحن يصل إلى صفات النبيين؟ لا، ما حدا منا يصل إلى صفات النبيين. شو اللي دعاهم إلى هالشيء؟ جهل. بيبعتوها على الواتساب وعلى الانترنت ويحطوها على صفحاتهم بالفيسبوك، بيدعوا لواحد تاني أن يكون عنده كذا من صفة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كذا من صفة أيوب اللي هي خاصة بالأنبياء لا يصلها الناس، لا يصلون إلى ذلك. في واحد منا نحن من أول نشأته ألهم الإيمان في قلبه كما يلهم الأنبياء ذلك، هذا شيء الله تعالى أعطاه للأنبياء، حفظهم وعصمهم وجعلهم يعرفون الله سبحانه وتعالى على ما يليق به، مش التفاصيل، من أول نشأتهم من أول تمييزهم يكونون على ذلك. ليش؟ حتى لا يكون يحصل منهم ما يكون عائقا عليهم في سبيل تبليغ الدعوة. لأن الشخص من الأنبياء لو حصل منه قبيح أو رذالة أو سفاهة أو كفر والعياذ بالله، هو ما بيحصل منهم، يكون عائقا عليه إذا بعدين بده يدعي الناس إلى ترك هذه الأمور اللي ذكرناها، بصيروا بيقولوا له أنت كنت واقعا فيها، كيف تنهانا عنها؟ لو كان يفعل الرذائل لقيل له أنت كنت تفعل الرذائل، لو كان يعبد الأصنام ونهى عن عبادة الأصنام بيقولوا له أنت كنت تعبد الأصنام، أتنهانا عما كنت تفعل؟ فالله تعالى حفظ الأنبياء من أن يحصل منهم شيء من هذه المذكورات، وهذه اسمها العصمة، عصمة الأنبياء. فلما نقول نحن العلم عن الله سبحانه وتعالى، معنى ذلك أن الله عالم لا كالعلماء، كما أنه مريد لا كالمريدين، وقادر لا كالقادرين. ومعنى ذلك أن علم الله علم واحد ليس له بداية وليس له نهاية، لأن صفات الله ليست مبتدأة وليس لها نهاية، ليس لها بداية وليس لها نهاية، لأن الله تعالى متصف بها وهو أزلي أبدي، وصفاته أزلية أبدية. وعلم الله شامل، وعلم الله شامل، الله تعالى يعلم بهذا العلم الواحد كل معلوم، لا حصر، لا ينحصر علم الله، لا حصر له، علمك محصور وعلمي محصور، وعلمي حصل لي بعد جهل، وعلمي يطرأ عليه زيادة ونقصان. أو بما يجي لهم ما بعرف كم واحد كان حيكون فيه هون، بعد أن رأيت علمت، ثم علمي يحصل له نقصان، بنسى أشياء كن بعرفها ثم أنساها. علم الله ليس كذلك، الله يعلم الأزلية أزليا، ويعلم الممكن ممكنا، ويعلم المستحيل مستحيلا. الله تعالى يعلم ذاته وصفاته، الله تعالى يعلم بعلمه الواحد كل شيء، لا يخفى على علمه شيء، وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم، عالم بعلم واحد، مش عدة صفات علم، بعلم واحد يعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية، يعلم بعلمه الأزلي الأشياء قبل حصولها، لا يقال عن الله يعلم كذا بعد حصوله، لا، الذي يعلم بعد الحصول هذا علمه حادث، لأنه علم بعد الحدوث، بعد الحصول، علمه حادث. علم الله أزلي ليس له بداية، لأن بعض الناس، في ناس بيعتقدوا ببلادنا أن الله يعلم الشيء بعد حصوله، وهذا كفر والعياذ بالله. إذا الله تعالى قال في القرآن الكريم ما أصاب من مصيبة في أنفسكم في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إذا كان الأشياء التي تحصل في الأرض وفي أنفسنا في كتاب مكتوبة مسجلة في كتاب من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلق الأنفس، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي أن نخلقها أي الأنفس، إن ذلك على الله يسير، ما في شيء صعب على رب العالمين. فإذا كان هذا مسطور ومسجل في كتاب، أليس معنى ذلك أن الله يعلمه قبل أن يحصل هذا الشيء؟ الله يعلمه، لما نقول يعلمه معناه يعلمه بعلمه الواحد الأزلي الأبدي الذي ليس كعلم الخلق. فما منقول هذا العبد يشارك الله في صفته؟ لا، العبد لا يشارك الله في صفته. يعني لما نقول مثلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عالم، هو أعلم خلق الله بدين الله، لما نقول الله تعالى عالم لا كالعلماء، أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول ونبي أفضل الخلق أفضل البشر، لكنه مخلوق علمه حادث وعلمه محصور، له بداية وله نهاية، ويطرأ على علم الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة ونقصان. أليس الرسول كان ينسى؟ النسيان الطبيعي يعني كان ينسى. الله تعالى قال سنقربك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فالرسول ينسى النسيان الطبيعي صلى الله عليه وسلم. شو معناته لما نقول ينسى؟ لأنه مخلوق، والإنسان ما سمي إنسانا إلا لأنه ينسى، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، وما القلب إلا أنه يتقلب. يعني الإنسان سمي إنسانا لأنه ينسى، يعني هذا شيء طبيعي بالإنسان، والقلب اسمه قلب لأنه يتقلب. تعرف شو يعني يتقلب؟ من غير رأينا كثير تقلب القلب، واحد يكون بده يعمل الشر جمغير يعني يتقلب قلبه. الإنسان مخلوق حادث، فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم حادث ومخلوق ومحصور. علم الله ليس بحادث وليس مخلوقا وليس محصورا، لا بداية له ولا نهاية. فانتبهوا، ما منقول العبد يشارك رب العالمين بصفاته، ما منقول العبد يتصف بصفات الله، منقول العبد له صفات حادثة مخلوقة، الله له صفات أزلية أبدية ليست بحادثة ليست بمخلوقة، ما لها بداية وليس لها نهاية. والسمع، لما نقول السمع معناه أن الله تعالى له صفة السمع، يسمع بلا آلة بلا جارحة بلا أذن ولا أي آلة أخرى. أما نحن جعل الله تعالى فينا السمع بالآلة، نحن نسمع بالآلة كما أننا نرى بالآلة بالجارحة بالعين، بدون العين ما فينا نشوف، الله تعالى جعلنا كذلك. جعلنا الله تعالى عادة نشوف إذا في ضوء، إذا لم يكن ضوء لا نرى. أما أهل الخصوصية بعض الأولياء الله تعالى رزقهم أن يروا في الظلام كما يرى الشخص في النهار، يعني بدون شرط الضوء، لأن هذا ليس معناه أنه لابد هيك، ما بيحصل رؤية إلا هيك، لا، الله جعل الإنسان من عادته أنه لا يرى إلا بهذه الجارحة، إذا ما في عنده الجارحة ما بيشوف، وأنه يرى بالضوء إذا كان ظلام ما بيشوف. هذه العادة مش معناته لا يمكن أن يرى إلا كذلك. أما الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى لا كما يسمع ويرى الورى الخلق، يعني نحن بنشوف بهذه الجارحة ونسمع بهذه الآلة. الله سبحانه وتعالى، انتبهوا لكلامه، يرى ببصره الأزلي ويسمع بسمعه الأزلي، يعني لا يحدث له سمع ولا يحدث له بصر عند حدوث مرئي أو حدوث مسموع. الشيء المعدوم، قلنا تتذكر شو قلنا، المعدوم لا شيء، المعدوم من نشي، الإنسان قبل أن يكون موجودا شو كان؟ كان معدوما، يعني كان شيئا غير مرئيا. المعدوم من نشي بينشاف. الصوت المخلوق قبل أن يوجد ما كان موجودا، كان معدوما ما كان شيء. لما يحصل هذا الصوت شو منقول؟ الإنسان الذي يسمع الصوت الحادث يحدث له سمع بحدوث الصوت الحادث لإنسان. الإنسان حين يرى المرئي الحادث يحصل له رؤية، حين يرى المرئي الحادث تحصل له رؤية، حين يرى المرئي الحادث تحصل له رؤية، لأنه الإنسان مخلوق. الله تعالى إذا حصل يعني حدث مرئي، خلق الله مرئيا يراه ببصره الأزلي. إذا خلق الله صوتا، صوت حادث يعني ما كان ثم صار، الله سبحانه وتعالى يسمعه بسمعه الأزلي. فالله تعالى يسمع بسمعه الأزلي كلامه الأزلي اللي هو منه صوت ولا حرف ولا نوع، ما له بداية وما له نهاية. الله تعالى يسمع بسمعه الأزلي المسموع الحادث كالأصوات، يعني هذه اللي هلا عم تحصل يسمعها بسمعه الأزلي. الله تعالى يرى ببصره الأزلي ذاته الأزلي الذي ليس كمثله شيء، ويرى ببصره الأزلي الحوادث المرئية التي تحدث، التي تخلق، التي توجد، التي يخلقها، يراها ببصره الأزلي. لا يحدث له سمع ولا يحدث له بصر. الإنسان يرى المرئيات الحادثة برؤية حادثة. الإنسان المؤمن إذا دخل الجنة سيرى الله تعالى الموجود بلا كيف ولا مكان ولا جهة بعينه التي لا تفنى، لأن العين في الجنة لا تفنى، لكن رؤية هذا الإنسان رؤيته حادثة، أما مرئيه فليس حادثة. حين نقول يرى الله تعالى بهذه الرؤية الموجودة بالإنسان، شو هي هذه الرؤية؟ حادثة، ما الإنسان حادث، عينه حادثة، لكن عينه التي في الجنة هذه لا تفنى، مع أنها مخلوقة لكن لا تفنى. يرى بهذه العين الباقية الله تعالى الذي ليس كمثله شيء ولا جهة له ولا مكان. ليس يراه كما يرى المخلوق. لاحظوا هلا المخلوق منشوفه يعني من شمالنا، يعني يميننا، يا قدامنا، يا فوقنا، يا تحتنا، يا ورانا، هيك منشوفه. هذا الحادث المرئي الحادث المخلوق. الله تعالى ليس كذلك، هذا يجب الإيمان به، وارد في القرآن الكريم وبيانه واجب، لأن الله تعالى قال إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، وجوه مستبشرة مسرورة، إلى ربها ناظرة، أي يرون الله تعالى الذي ليس كمثله شيء. هذه الرؤية ليست كرؤية الحوادث، ليست كرؤية المخلوقات. الحادث نشوفه بجهة، الحادث يكون بيننا وبينه مسافة. ليش؟ لأنه هذا جرم وهذا جرم، هذا حجم وهذا حجم، فبيكون بيننا وبين المرئي الحادث في مسافة، لا يكون بين رأي الله سبحانه وتعالى وبين الله مسافة. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى موجود بلا جهة ولا مكان، ليس حجما، سبحانه وتعالى ليس حجما. وهذا يجب الإيمان به، لأنه ورد في القرآن وورد على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. هلا مختصر المسألة مشان تحفظوها، الإنسان حين يرى تحدث له رؤية، الإنسان حين يسمع يحدث له سمع، الله سبحانه وتعالى يسمع كل مسموع بسمعه الأزلي، ويرى كل مرئي ببصره الأزلي. بس انتبهوا، ما منقول الله تعالى يرى الحادثات في الأزل. ليش؟ لأنه بيصير المعنى أن الحادثات أزلية، منقول يرى ذاته في الأزل، يرى الحادثات ببصره الأزلي، يسمع الأصوات المسموعات الحادثة بسمعه الأزلي، لا يحدث له سمع ولا يحدث له رؤية الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان حين يرى تحدث له رؤية، حين يسمع يحدث له سمع. في الآخرة سيسمع كل إنسان إن كان مؤمنا أو كافرا كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى أزلي أبدي، منه حرف ولا صوت ولا لغة، ما له بداية وما له نهاية، شيء موجود دائما، شيء موجود دائما. لو أزال الله عن أسماعنا الحجاب المعنوي المانع من سماعه لكنا نسمعه في الدنيا، لأنه موجود دائما. لكن الله ما شاء ذلك، الله تعالى شاء أن يكون هذا الأمر في الآخرة، أن يزيل عن أسماع الخلق الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه، فيسمعون كلامه في الآخرة في يوم القيامة في يوم الحساب، لأنه هو يحاسب العباد فيسمعون كلام الله. هلا لما نقول يسمعون كلام الله مش معناته أن كلام الله حادث مخلوق، لا، كلام الله أزلي أبدي، ما له بداية وما له نهاية. شو اللي حادث؟ هيدا العبد حادث وسمع هذا العبد حادث، أما مسموعه هو كلام الله فليس بحادث، لأن كلام الله أزلي أبدي. والسمع والبصر، ولاحظوا في القرآن الكريم في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لاحظوا أن الله تعالى قدم في هذه الآية ذكر التنزيه على ذكر إثبات السمع والبصر، فيه تنبيه إلى أن الله سمعه وبصره ليس كسمع وبصر الورى الخلق، ليس كسمع وبصر غيره. لاحظوا كيف في الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني حتى يعتقد الإنسان العاقل أن الله تعالى سميع بصير لكن ليس كمثله شيء، سمعه وبصره ليس كسمع وبصر الخلق. والحياة، الله تعالى له صفة الحياة، معنى صفة الحياة أن الله تعالى له هذه الصفة التي لا تشبه حياة غيره. حياتنا باجتماع الروح مع الجسد، هكذا أجرى الله العادة في الجن والإنس والملائكة أنهم يكونون أحياء إذا اجتمع الروح مع الجسد، فإذا فارق الروح الجسد شو بيصير هذا الإنسان أو الملك أو الجني؟ يصير ميتا. الله أجرى العادة على ذلك. ليش عبول أجرى العادة على ذلك؟ لأن الله تعالى قادر لو شاء أن يجعلنا أحياء بدون روح. أليس الله تعالى خلق في الجذع الذي استند إليه الرسول حياة من غير روح وشعورا وإحساسا، حتى حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرسول إذا خطب يستند إلى جذع نخل يابس يعني مقلوع من الأرض، فاستؤذن عرض عليه صلى الله عليه وسلم أن يعمل له المنبر ليرتقي لخطبة الجمعة، فعمل له منبر من ثلاث درجات، فلما ارتقاه وبدأ بالخطبة صلى الله عليه وسلم حن الجذع إليه وصار يئن كما يئن الصبي إذا فارقته أمه، حتى سمع حنينه من في المسجد، يعني اللي حاضرين الخطبة كلهم سمعوا حنين الجذع، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكت، يعني لولا أن الرسول تزمه لكان يئن هذا الجذع. كيف أن هذا الجذع اليبيس خلق الله فيه حياة بلا روح وشعورا بلا روح وإحساسا بلا روح، فأحس بالشوق لمحمد صلى الله عليه وسلم، والله قادر على كل شيء. الرسول قال اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، يعني معناته خلق الله تعالى في العرش شعورا وإحساسا فاهتز لما مات سعد بن معاذ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه، معناه الله تعالى خلق في جبل أحد شعورا وإحساسا بدون روح فأحب الرسول صلى الله عليه وسلم. الله قادر على كل شيء. لكن هل العادة نحن كيف بنكون عايشين؟ إذا اجتمع الروح مع الجسد فإذا فارقهم سين موتى ميتين، لو شاء الله أن نكون أحياء بدون أرواح يصير، لكن الله جعل العادة هيك. حياة الله ليست كحياة غيره، ليست باجتماع روح مع جسد، الله لا يوصف بالروح ولا يوصف بالجسد، حياتنا نحن باجتماع الروح مع الجسد، أما حياة الله صفته في الأزل، نقول حياة الله صفته في الأزل سبحانه وتعالى وليست كحياة غيره، ولا بد أن يكون موصوفا بالحياة، لأن مقابل ذلك أن يكون ميتا، والميت لا يخلق والميت لا إرادة له، فالله حي حياة أزلية أبدية وله إرادة وسمع وبصر وقدرة، أما الميت الذي ليس حيا ليس له قدرة وليس له إرادة، الميت ليس له قدرة وليس له إرادة، فلا بد أن يكون الله تعالى موصوفا بالحياة. لاحظوا كل هالصفات 13 لا يوصف الله بمقابلها، مثل هلا لما قلنا السمع البصر لا يوصف الله تعالى بالعمى ولا بالصمم، والكلام الله تعالى له صفة الكلام، كلامه واحد ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وكلامه ليس مركبا ليس مؤلفا ليس بمبتدأ وليس بمختتم، ولا يدخله اللحن، لأن الذي يدخله اللحن هو الكلام المخلوق. اللحن شو اللحن؟ الخطأ في الإعراب، هذا يدخل في الكلام المخلوق. يعني الناس لما تحكي يدخل في كلامها لحن، كثير من الناس يلحنون في كلام، يعني بيضغطوا بالإعراب، ما بيعرفوا الكلام كيف يكون في العربية صحيحا، كيف يسوقون الكلام صحيحا على حسب اللغة العربية. هذا اللحن بشو بيدخل؟ بالكلام المخلوق، كلام الله تعالى صفته في الأزل، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ولا بد أن يكون متصفا بالكلام، لأنه لو لم يكن متكلما لكان أخرس، والخرس نقص والنقص مستحيل على الله. لو لم يكن موصوفا بالكلام لكان موصوفا بالخرس، والخرس نقص والنقص مستحيل على رب العالمين سبحانه وتعالى. فانتبهوا، أكثر الناس اليوم بسبب الجهل والبعد عن العلم ما بيعرفوا شو معنات لما نقول الله موصوف بالكلام، ما بيعرفوا شو معنات لما نقول قال الله تعالى. ليس معنى قال الله تعالى أن الله نطق بالقرآن كما نحن ننطق به، لا، ليس معناه أن الله تعالى ينطق كما نحن ننطق. الإنسان يسمى ناطقا، والملك يسمى ناطقا، والجني يسمى ناطقا، الله لا يسمى ناطقا، يسمى متكلما، لأن الناطق هو الذي يتكلم بالحرف والصوت واللغة. الإنسان والجن والملك بيتكلموا بالحرف والصوت واللغة. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل بالقرآن، يعني هو قرأه عليه فتلقاه منه الرسول. جبريل من أين جاء بالقرآن؟ أخذه من اللوح المحفوظ، أخذه من اللوح المحفوظ، وخلق الله تعالى صوتا بحروف القرآن سمعها جبريل. لأن الواحد حتى يأخذ القرآن الكريم ما بيكفي بس أنه يطلع على شيء مكتوب ليأخذه، بده يسمعه كمان. كيف بده يعرف اللفظ الصحيح؟ بالسمع. لذلك إذا بتلاحظوا هون جبريل عليه السلام خلق الله تعالى له صوتا بحروف القرآن، فسمع القرآن الكريم كله بهذا الصوت الذي خلقه الله وحملته الريح، لأن الصوت عرض فلا بد أن يكون قام بجوهر، الريح جوهر والصوت عرض، حمله فسمعه جبريل عليه السلام وأخذه من اللوح المحفوظ، لأنه موجود في اللوح المحفوظ، كل الكتب السماوية مسطورة مسجلة في اللوح المحفوظ. نزل به أولا إلى السماء الدنيا في بيت العزة في ليلة القدر دفعة واحدة، ثم صار ينزل على الرسول بالآيات على حسب الأوامر اللي كان سمعها كل آياتها سيدنا جبريل عليه السلام. قال الله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. علمه أي علم الرسول شديد القوى، أي جبريل الذي هو شديد القوة، هو كان جبريل شديد القوة عليه السلام. ذو مرة فاستوى، ذو مرة فاستوى معناه جسده مستوى تام الخلق، ذو مرة قوي تام الخلق، وهو بالأفق الأعلى، هو جبريل يكون بالأفق الأعلى. نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وصار يقرأ عليه القرآن. قال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يعني إذا أتى جبريل إليك يا محمد حين يقرأ لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على القرآن الكريم حين يسمعه من جبريل حتى لا ينفلت منه، حين يقرأ جبريل يقرأ مع قراءته. في تلاميذ، مش لإعطاء نفس الحالة بس لإعطاء مثل للتقريب للذهن، من كثر ما بيحبوا التعلم من الأستاذ حين يتكلم الأستاذ بيحاولوا أن يقولوا معه كمان هني هالكلام هيدا حتى لا يفوتهم، حتى يبقى عندهم هذا الكلام. كان الرسول صلى الله عليه وسلم من حرصه على أن لا ينفلت منه القرآن حين يتلو عليه جبريل عليه السلام ماذا يفعل الرسول؟ يقرأ معه. فنزلت عليه الآية: لا تحرك به لسانك لتعجل به، معناها يا محمد حين يقرأ عليك جبريل القرآن بأمرنا أنت لا تحرك لسانك بالقراءة معه، نحن ضمننا لك ألا ينفلت منك القرآن، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني نحن ضمننا لك أن يكون القرآن مجموعا في صدرك، إن علينا جمعه وقرآنه. يقال في اللغة قرأ الماء في الحوض أي جمعه، يعني ضمننا لك أن يكون القرآن مجموعا في صدرك، فإذا قرأناه يعني فإذا جمعناه لك في صدرك يا محمد، فاتبع قرآنه أي فاعمل به. فإذا قرأناه يعني إذا صار مجموعا لك في صدرك فاتبع قرآنه أي فاعمل به. وفي تفسير آخر فإذا قرأناه أي إذا قرأه عليك جبريل بأمرنا فاتبع قرآنه، يعني اتبع قراءته، يعني انتظر حتى يقرأ بعدها، ثم بعد ذلك أنت تقرأ، لأنه بعد هالقراءة هاي كان يأتي جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعارضه بالقرآن. شو يعني يعارضه بالقرآن؟ يعني يسمع له القراءة، يعارضه، مش أنه عم بعارضه عم بخالفه يعني لا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة مرة واحدة، وإنه في هذه السنة عارضني مرتين، ولعله أوان أجلي. معناه فهم الرسول من مجيء جبريل إليه مرتين في سنة واحدة لمعارضة القرآن معه يعني حتى يقرأ عليه، أن هذا إشارة إلى أن وفاته صارت قريبة. كان كل سنة يجي لعنده مرة بعد ما ينزل عليه بالقرآن، يأتي مرة يسمع له قراءته. كل هذا اللي عم نقوله هلا، إذا واحد لم يتعلمه من أهل المعرفة الثقات لا يستطيع أن يعرفه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. مش معناته الله يقرأ على الرسول كما يقرأ الأستاذ على التلميذ، لا، فإذا قرأه جبريل عليك بأمرنا فاتبع قراءته، أي تفسير التفسير الثاني، فإذا قرأناه أي جمعناه لك في صدرك فاتبع قرآنه، يعني فاعمل به يا محمد. الله لا يقرأ كما نحن نقرأ، الله لا يسمى ناطقا، إنما يسمى متكلما، الله يسمى متكلما. وهذا موجود في لغة العرب، يعني مثل في آية في القرآن الكريم، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، الله سبحانه وتعالى ليس روحا وليس جسدا، فنفخنا فيه، الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه هذا النفخ المعروف لأننا نعرف ما معنى فنفخنا فيه من روحنا، أمرنا الملك جبريل، الملك جبريل نفخ روح عيسى في مريم بأمر من الله، فنفخنا أي أمرنا الملك جبريل، الملك جبريل بأمر من الله نفخ روح عيسى في مريم عليه السلام، هو وجه النفخ إلى جيبها، هذا يسمى في لغة العرب فرج الجيب، فتفتحة القميص هذه تسمى فرجا في لغة العرب، فهو وجه النفخ إلى فرجها كما جاء في القرآن الكريم، فدخل الروح من فمها إلى رحمها، لأن الله تعالى خلق عيسى في جوف مريم من دون نطفة رجل ولا نطفة امرأة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، آدم هل خلق من أب أو أم أو من أب وأم؟ لا، الله تعالى خلق عيسى في جوف مريم عليه السلام، لكن هي أمه لأنه هي ولدته، فهو ابن مريم لكن ليس له أب، له أم وليس له أب، لكن كيف كان خلقه؟ خلقه في جوفه بدون نطفة رجل وبدون نطفة امرأة، بدون نطفة رجل وبدون نطفة امرأة، فنفخنا أي نفخ الملك جبريل. طب إذا واحد قال لكم ليش الله قال فنفخنا؟ لأن الله هو أمر جبريل بالنفخ، هذا بيسموه في لغة العرب نسبة الفعل إلى من أمر به، من أمر جبريل بالنفخ؟ الله، فنسب الفعل إلى من أمر به وهو الله، هذا معروف في لغة العرب. لما نقول مثلا القائد الفلاني فتح البلدة الفلانية، قد يكون القائد الفلاني ما راح عليها للبلدة بس عطى أوامره للجيش وتوجه الجيش بأمر هذا القائد وفتح البلدة، فشو بيقولوا؟ القائد الفلاني أو الملك الفلاني أو الأمير الفلاني أو الرئيس الفلاني فتح تلك البلدة، يكون هو قاعد بمدينته ما راح لهذيك البلدة، بس من أعطى الأمر بذلك؟ هو، فينسب هذا الفعل إلى من أمر به. الله لا يجوز عليه أن يكون روحا ولا جسدا، ولا يجوز عليه أن يكون ناطقا، ولا يجوز عليه أن يكون موصوفا بأي صفة من صفات الخلق. لاحظوا هون، فنفخنا فيه من روحنا، يعني الملك جبريل نفخ هون. شو معنى الفرج هون؟ فتحة القميص، هيدا الفتحة التي هنا في القميص تسمى فرجا، اللي يقال لها الجيب، أيضا يقال لها الجيب. وتنزهه عن المشابهة للحادث، يعني أن الله تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين، لا يشبه شيئا من خلقه بأي وجه من الوجوه، لا يشبه شيئا من خلقه لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. ذاته ليس كذوات الخلق، فعله ليس كفعل الخلق، وصفاته ليست كصفات الخلق. الله تعالى يغفر لنا ولكم ويفتح عليكم وعلينا ويزيدنا علما ويزيدكم علما ومحبة في العلم، لأن الذي يقبل على علم الدين هذا من علامات حسن الحال. من كان مقبلا قلبه عنده إقبال وشغف وتعلق بعلم الدين هذا من علامات حسن الحال. الذي ما عنده هذا، ما عنده همة على علم الدين، هذا ليس من حسن الحال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني الذي أراد الله به خيرا كثيرا يفقهه في الدين، الذي لم يرد الله به خيرا كثيرا لا يفقهه في الدين. لما نقول إذا بتريدوا سبع، وقلت لكم لما نقول ذات الله، شو معنى ذات الله؟ حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، بارك الله فيكم، صحيح. طيب لما نقول دكتور عمر، عشان نمشي بالأسماء يصير ترتيب، ضحكت يعني مبسوط اني هسألك. لما نقول فعل الله، شو يعني صفته في الأزل والمفعول حادث؟ فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث، مثل ما قال مين هالكلمة هاي؟ ما حدا يحكي إلا الدكتور عمر إذا بتريده، أبو حنيفة، ومين كمان؟ البخاري. هدول اثنين من السلف الصالح. قال الإمام أبو حنيفة والإمام البخاري: فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث. بعد سؤال إذا تكرمت علينا، شو الفرق بين لما نقول نحن صفات الفعل وصفات الذات لله سبحانه وتعالى؟ صفات الذات هي الصفات التي يوصف الله بها ولا يوصف بمقابلها. بارك الله فيك. قال الدكتور: صفات الذات يوصف الله بها، دول الصفات 13 صفات الذات، ولا يوصف بمقابلها. يعني لما نقول الوجود لا يوصف بالعدم، لما نقول الوحدانية لا يوصف بأن له شريكا، لما نقول القدرة لا يوصف بالعجز رب العالمين. هذه اسمها صفات الذات. صفات الفعل يوصف بها وبمقابلها، الإحياء والإماتة. شو كمان غير الإحياء والإماتة؟ الرزق، الإسعاد والإشقاء. الله يشقي من يشاء ويسعد من يشاء، يرزق من يشاء ويحرم من الرزق من شاء سبحانه وتعالى. يرزق من يشاء ومن شاء أحرمها، والرزق ما ينفع ولو محرما. الله يرزق من يشاء ويمنع الرزق عمن يشاء سبحانه وتعالى. بكفي، هلأ جاوبت منيح، بارك الله فيك. آمين. شاء الله تنجح في أمور دينك ودنياك إن شاء الله. قال الحاجة هدى، نبلش من الحاجة هدى، لأنه لما جاء في القرآن الكريم والكافرون هم الظالمون، مع أنه ظلم أشكال وألوان، ليش جاء في القرآن والكافرون هم الظالمون؟ أيوة، لأن الكفر أعلى الظلم، لذلك جاء في القرآن والكافرون هم الظالمون، يعني أعلى الظلم فعلوه. طيب، بلغوا الغاية في الظلم. لما واحد منا يعصي رب العالمين يقال عنه ظلم نفسه لأنه عصى الله. لما واحد منا يعمل معصية يقال عن نفسه هذا ظلم نفسه. عشان هيك لما نطلع في الآية التي وردت عن سيدنا يونس عليه السلام، أنه قال لما كان في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الأنبياء لا يظلمون الناس، ما بيأكلوا أموال الناس بغير حق، ما بيتعدوا على الناس بغير حق. شو معنى يا حاجة هدى؟ أي ظلمت نفسي بترك طاعة ربي. أيوة هون إني كنت من الظالمين أي لأنني تركت طاعة الله في هذا الأمر. شو هو هذا الأمر يا حاجة؟ أنه لم يؤذن له بترك قومه، تركهم قبل أن يؤذن له بالوحي. أيوة النبي حين يدعو الناس إذا أراد أن يتركهم إن لم يستجيبوا له يتركهم بوحي من الله. اللي حصل لسيدنا يونس عليه السلام أنه ترك قومه قبل الإذن له بفعله، هذه اسمها معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناء. فلما ألقى نفسه في اليم شو كان اعتقاده؟ أنه لا يتأذى بالمرة، فالتقمه الحوت فمكث في بطن الحوت، صار يقول وهو في بطن الحوت سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. مش معناته بيظلم الناس أو بيأكل أموال الناس بغير حق أو بيضربهم بغير حق، لا، معناته أنه ترك طاعة الله في هذا الأمر، كان يلزمه أن ينتظر الوحي. هذا شأن النبيين. طب بعد فيه إذا تريد سؤال واحد، ورد في القرآن الكريم وذنوني، وذنون النون يعني الحوت، وذنون يعني صاحب الحوت اللي هو يونس عليه السلام، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. بدنا منك تفسير كلمتين، شو يعني مغاضبا وشو يعني فظن أن لن نقدر عليه؟ أيوة مغاضبا يعني غضبا من قومه، مش غضبا من ربه. الذي يغضب من الله كافر. أيضا في ناس إذا ابتلوا يغضبون من ربهم فيعترضون عليه، هذول كفار. فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه. مش معناته ظن أن رب العالمين عاجز عنه، اللي بيعتقد أن رب العالمين عاجز هذا كافر، الذي يشك في قدرة الله على كل شيء هذا كافر لا يكون مسلما. بارك الله فيك، أحسنتي. هي مع وجود الحاج عبد وأجبت إجابات صحيحة وكاملة، بارك الله فيك. طيب مين هلا خطيبتك؟ الله. لما نقول سبحانه وتعالى شو يعني سبحانه؟ تنزيه لله. سبح يسبح تسبيحا و سبحانه، قلت لكم يعني سبح يسبح تسبيحا وسبحانا. فسبحانا معناتها تنزيها لله، يعني أنزه الله عن مشابهة الخلق. وتعالى كمان معناتها تنزه. طب ليش تكرر اللفظ؟ للتأكيد، للتأكيد. لما يتكرر اللفظ هذا للتأكيد. بتلاحظي في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، كم مرة وردت؟ عدة مرات. ليش؟ تأكيد. فبأي آلاء ربكما تكذبان، للتأكيد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، للتأكيد. إمتى نزلت السورة على الرسول؟ أيكم يا هون؟ أنا بتذكر كمان عم بحكي لما إجوا جاء المشركون إلى الرسول قالوا له يا محمد، على زمان يعملوا له عرض، قالوا له تعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهتك سنة، إنه تعال نعمل حزام حل. فنزلت عليه السورة قل يا أيها الكافرون، هذه أمتى يستحب أن نقرأها؟ من عند النوم. أي لأنه هذه أمنار بعتناكم إياها مشان تقرأوها. ولما نصلي ركعتي سنة الإحرام ولما نصلي ركعتي سنة الطواف كمان يسن أن نقرأها في أول ركعة بعد الفاتحة. طيب تبارك وتعالى شو يعني تبارك؟ لا ما فضل. أنت اسمك رزان؟ هي إذا عم تجاوب ما بتبقى حدا يفوت عليها. بارك الله فيك. تبارك يعني دام فضله. إحنا إن شاء الله بدنا نخلص الكتاب، نحن وياكم تتخرجوا بهالكتاب، يعني كونوا مخلصين إن شاء الله كل الكلمات اللي موجودة فيه إذا استطعنا أن نفعل ذلك إن شاء الله نفعل. لكن بيطلع لك بعد سؤال ولله المثل الأعلى، شو يعني؟ ما حدا يحكي إلا إذا سألته. لا لا لا، وإلا الحاج عبد الكريم يتصرف حتى تتذكر. استحضري كثير قلناها هون، قلنا أنا ما بقول أبوي المثل الأعلى أو أمي أو أستاذي المثل الأعلى، لأنه معناته ولله المثل الأعلى الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. لما يجي المشبه يقول الله جلس، هؤلاء وصفوا الله بوصف غيره، وصف الإنسان وصف القرود وصف الجن هذول يجلسون، الله لا يوصف بوصف المخلوقين، ولله المثل الأعلى أي لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. شفتي قديش تستفيدي منها؟ لما المشبه يقول الله جلس أو استقر أو قعد أو موجود فوق العرش بجهة فوق العرش، كل هذه من صفات المخلوقين. هلا أم جمال، ولا مرة سألناك قولي لنا قول لواحد من أئمة السلف يثبت اللي نحن هلا عم نقوله إنه الله لا يوصف بصفات المخلوقين، اللي هو أبو جعفر الطحاوي، ما حدا غريب مثل ما بيقولوا. ومن وصف الله فقد كفر. اللي بيوصف رب العالمين بصفة من صفات البشر فهذا كفر منه لا يكون مسلما. أنت مات الطحاوي هذي بدك تقولها لأنه هين كثير. أيوة 321 توفي الطحاوي، فإذا هو من السلف الصالح. وعطيته هاي أخذوها كل المسلمين من زمانه من أكثر من 1000 سنة لهلا، والمسلمون يعملون بهذه العقيدة لأنه هذه العقيدة التي عليها المسلمون. فضو هذا القول ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الجلوس والاستقرار والقعود هذا من معاني البشر من صفات البشر، اللي يوصف ربنا بهذا فقد كفر لا يكون مسلما. طب مين من الأئمة الكبار كتير كتير كتير مشهور ونحن ماشيين على مذهبه كفر اللي بقول الله جالس على العرش؟ الشافعي. ما حدا يحكي إلا أم جمال، إذا بتريد أعطوها تقدير، امرأة كبيرة يقولها وقارها إذا بتريدوا. بأي كتاب مذكور هذا؟ اسمه أم جمال اللي عم تحكي لك، مو في أم جمال تانية. اسمه الكتاب نجم المهتدي ورجم المعتدي. المؤلف مين يا دكتور عمر؟ ساعدها شوي. طيب ابن المعلم القرشي. مين اللي عم يجاوب؟ بعدونا يا بس نخلص مع أم جمال نسألها. بعتوها، ما هذا في فايدة لأن كلنا إن شاء الله. طيب بس بعد سؤال واحد، مين اللي نقل هالقول عن الإمام الشافعي؟ ما تجاوب اللي هني. هذا حسن نادي عليا. أبعتين عبد الكريم. فني تفضل. فتفضل تفضل تفضل سيد عبد. اسمه قاضي حسين. هيدا مرتبته من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي. المذهب بس حتى تعرف يا جمال بيكون في صاحب المذهب بعدين بعد منه أصحاب الوجوه بيسموه. شو يعني أصحاب الوجوه؟ هدول بيرجحوا بعض أقوال الإمام على بعض اسمهم أصحاب الوجوه. بعد منهم في بعض مرتبة من الفقهاء مرجح بيكون، بس اللي أعلى منه أصحاب الوجوه. هناك بعد منهم مثل النووي مثلا والرافعي، هدول بعد الأمثال القاضي اللي هني أصحاب الوجوه، هناك أو يعني أدنى منهم مرتبة. بس أول شيء صاحب المذهب يكون هذا القاضي حسين. كان عالم كبير، كان من كبار العلماء، وهو اللي روى عن الإمام الشافعي أنه قال من قال الله جالس على العرش كفر. وين برضو يتفضل صاحب البيت؟ تفضل. مين بعد بريد نسأله؟ الدكتورة زينة. ليش ما بتقولي لي سألنا؟ ما أنت دكتورة كمان. أسألك سؤال واحد. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. نحن قلنا أن هذه الآية معناها أن الله تعالى أزال عن سمع موسى الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه، فسمع كلام الله اللي هو منه حرف ولا صوت ولا لغة، وهو فهم من كلام الله من سماع كلام الله أشياء عليه السلام. كيف استدلينا من هذه الآية أن معناها أن موسى سمع كلام الله حقيقة، مش أنه مجازا الله خلق صوتا في شجرة فسمعه موسى؟ كيف استدلينا من لفظ هذه الآية أنه هذه بتفيد أن موسى سمع كلام الله حقيقة مش مجازا؟ أيضا أيوة، أنه جاء في الآية لفظ تكليمة. هذا تكليمة شو اسمه باللغة العربية؟ مصدر. مصدر لما يؤكد الفعل بالمصدر هذا لنفي المجاز وإثبات الحقيقة. بتقولي قام الرجل قياما، يعني ما بقول قام معناته أشبشين. ما أنت بتقولي قام هو ما بكون قام، بكون قصدك شيء تاني. فلما تقولي قام الرجل قياما يعني متأكد أنه حقيقة قام، جلس الرجل جلوسا يعني حقيقة جلس. لما تقولي تكلم الرجل كلاما تكليما يعني متأكد أنه حصل منه كلام لهذا الإنسان. بارك الله فيك. من اللي عم يطلب طلب هذه علي. هي اللي عم تحكي. طب أعطينا آية إذا تريد أنت بعد أمرك. أعطينا آية تفيد أن الله سبحانه وتعالى عمر رجب أن الله سبحانه وتعالى هو خلق كل شيء. والله خلقكم وما تعملون. وما تعملون هذه إذا لاحظ الله تشوف فيها خلقكم وما تعملون. أنا سألتك بدي آية فيها أن الله خلق كل شيء. وخلق كل شيء وخلق كل شيء بجاوبوا بهنوا حالهم ما شاء الله الثقة اللي عندهم. خلينا بالترتيب مشان تحصل الفائدة الكبيرة. وخلق كل شيء والآية اللي قالوها كمان دليل هل من خالق غير الله يعني لا أحد يولد شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله. فيك تقول لي قول النسفي فإذا ضرب إنسان زجاجا بحجر فكسره فالضرب والكسر والانكسار بخلق الله فالضرب والكسر والانكسار بخلق الله. نعم خلص منيح لهون منيح بارك الله فيك. طيب لما قال هون والكسر والانكسار شو الفرق بيناتهم؟ الضرب هو فعل العمل. ضرب فعل العمل. الكسر هو أثر يعني فعل الحجر بالإزاز والانكسار الأثر اللي حصل يعني لما إجا الحجر هذا وضربه كسر الانكسار الأثر اللي حصل في هذا الزجاج. طيب فيك تقول لي آية بيستدلوا منها أهل الحق وكثير كثير الدليل فيها قوي على أن فعل العبد بخلق الله غير اللي قلناهن هلا. في ما شاء الله ما شاء الله. طيب كيف إخراج استخراج وجه الدليل منها؟ قليلوا العبد هيك وما رميت يا محمد خلقك وما رميت نفي شوي شوي تركوا وما رميت يا محمد خلقا إذ رميت يا محمد كسبا ولكن الله رمى خلقا يعني لولا هذا التأويل بيصير في تناقض لأنه وما رميت إذ رميت نفي وإثبات فلولا التأويل بيصير في تناقض. هذا التأويل هذا من أقوى الأدلة لأهل الحق على أن الله خالق فعل العبد. الرسول رمى على الكفار لكن جاء في الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه من أقوى الأدلة لأهل الحق. شو كان يقول الرسول لما يرجع من الغزو أو الحج؟ هزم الأحزاب وحده. كان من جملة ما يقوله الرسول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. مع أنه بحسب الظاهر الصحابة راحوا غلبوا الأحزاب الشرك الله أوحى للرسول أن يقول وهزم الأحزاب وحده يعني الله وحده خلق ذلك ليس الصحابة خلقوا ذلك. إن شاء الله الدرس القادم الأسئلة فقط لعبد الكريم الرجب شاهدون هل يوصلوا على الرسول